إجازة الصيف. لم أتوقع أن أحصل عليها بالنظر إلى نتائج السيئة في الرياضيات واللغة اللاتينية، لكنني نجحت وأنا سعيدة للغاية، لأني لن أكون عبئاً عليك، وسيكون المصروف الشهري هو كل ما أحتاجه، وربما يمكنني أن أكسب قليلاً من المال من الكتابة أو إعطاء الدروس أو أي شيء. أتوق للعودة إلى الكلية وبدء الدراسة. محبتك جيروش تشابوت، كاتبة قصتي عندما فاز طلبة السنة الثانية بالمباراة، وهي متوفرة في كل أكشاك بيع الصحف بعشرة سنتات. 26 من سبتمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، عدت إلى الكلية ثانية وقد صرت في صف أعلى، وغرفة دراستنا هذا العام أفضل من كل السنوات السابقة. إنها مقابلة للجنوب ولها نافذتان كبيرتان و مؤثثة جيدا. وصلت جوليا قبلنا بيومين ومعها مخصصاتها اللامحدودة، وقد هاجمتها حمى الاستقرار. لدينا ورق جدران جديد وبوصة شرقية وكراس من خشب المهوغوني، ليست مطلية بلون المهوغوني كالتي سررنا بها كثيرا العام الماضي، بل من خشب المهوغوني الحقيقي. إنها فاتنة للغاية، لكنني لا أشعر أنني أنتمي إليها، فأنا متوترة طوال الوقت خشية أن أسكب بقعة حبر في المكان الخطأ. ووجدت رسالتك بانتظاري يا عزيزي، أستميحك عذرا، أعني رسالة أمين سرك. هل تتفضل بمنحي سببا معقولا يبين لي لما علي ألا أقبل تلك المنحة؟ أنا لا أفهم اعتراضك أبدا، لكن على أي حال لن يفيدك الاعتراض في شيء، لأنني قبلتها مسبقا ولست عازمة على تغيير ذلك. يبدو هذا وقحا بعض الشيء، لكنني لا أقصد أن أكون كذلك. أفترض أنك ترغب بإنجاز مهمتك ما دمت قررت التكفل بتعليمي، وأن تضع نقطة أنيقة في نهاية السطر لها شكل الشهادة، لكن انظر للأمر من زاويتي للحظة. سأكون مدينة لك بتعليمي بالقدر نفسه فيما لو دفعت من أجله كاملا، لكنني لن أكون مدينة كثيرا. أعلم أنك لا تتوقع مني إعادة المال، لكن مع ذلك سأود فعل ذلك إن كان باستطاعتي، والفوز بالمنحة يجعل الأمر أسهل بكثير. كنت أتوقع أنني سأقضي بقية حياتي في سداد ديوني، لكن يتعين علي الآن أن أقضي نصف ما تبقى منها في ذلك. آمل أنك تتفهم وضعي وألا تعترض، وسأظل أقبل المخصصات بامتنان كبير، وذلك يتطلب مخصصات تكفي لمجاراة جوليا وأثاثها. أتمنى لو أنها نشأت على ذوق أكثر بساطة، أو لو أنها لم تكن شريكتي في الغرفة. هذه ليست رسالة حقيقية، نويت كتابة الكثير، لكن علي تهديب 4 ستائر للنوافذ و3 للأبواب. أنا سعيدة أنك لا تستطيع رؤية طول الغرزات، وعلي تلميع طقم المكتب النحاسي بمسحوق تنظيف الأسنان، إنه عمل شاق جدا، وعلي أيضا قص السلك المعدني للصورة بمقص الأظافر، وتفريغ 4 صناديق من الكتب، وتفريغ 2 حقيبة من الثياب. يبدو من غير المعقول أن تملك جيروش أبوت 2 حقيبة مكتظتين بالثياب، لكنه حقيقي، وعلي الترحيب 50 صديقة عزيزة أثناء ذلك. اليوم الأول مناسبة سعيدة، تصبح على خير يا عزيزي، ولا تغضب لأن كتكوتتك تود البحث عن الديدان بنفسها، فهي تصبح دجاجة صغيرة نشطة للغاية، لها نقيق عازم والكثير من الريش الجميل. وكل هذا بفضلك، مودتي جودي. الثلاثون من سبتمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أما زلت تتحدث عن المنحة؟ لم أعرف رجلاً عنيداً وحروناً ومتعباً ولحوحاً ومصراً وعاجزاً عن رؤية وجهات نظر الآخرين بقدرك. تفضل ألا أقبل معروفاً من الغرباء؟ الغرباء؟ وماذا تكون أنت من فضلك؟ هل هناك أحد آخر في العالم أعرفه أقل مما أعرفك؟ لن أتعرف إليك إن صادفتك في الشارع. والآن كما ترى، لو أنك كنت شخصاً عاقلاً ومنطقياً وكتبت رسالة لطيفة بهيجة أبوية لجودي الصغيرة وجئت بين الحين والآخر وربطت على رأسها وقلت إنك مسرور لأنها كانت فتاة طيبة، عندها ربما لم تكن لتتمرد عليك في هرمك، بل كانت ستطيع أبسط أوامرك مثل الفتاة المطيعة التي تنوي أن تكونها. تقول غرباء إذن؟ أنت تعيش في منزل زجاجي يا سيد سميث، وبالإضافة لذلك فهذا ليس معروفا، إنها مثل مكافأة لقد جنيتها بعملي المجد. ولو لم تكن إحدى الطالبات متميزة بالإنجليزية فلن تقدم اللجنة المنحة، لأنهم لا يفعلون في بعض السنوات، إلى جانب ولكن ما جدوى الجدل مع رجل؟ أنت تنتمي يا سيد سميث إلى جنس يفتقر إلى حس المنطق. ثمة طريقتان لتحصل بهما على انتباه الرجل، إما أن تقنعه وإما أن تعارضه، وأنا أستنكف أن أقنع الرجال بما أريد، لذلك لابد لي من أن أعترض. أرفض يا سيدي التخلي عن المنح، وإن أحدثت أي جلبة أكثر فلن أقبل المخصصات الشهرية أيضا، وسأجهد أعصابي بإعطاء دروس للطالبات المستجدات الغبيات. هذا قرار نهائي. ثم أصغي إلي، لدي فكرة أخرى. ما دمت تخشى أن قبول المنحة يحرم شخصا آخر من التعليم، فلدي حل لذلك. يمكنك توجيه المال الذي كنت ستدفعه من أجلي نحو تعليم فتاة صغيرة أخرى من ميتم جون جرير. ألا ترى أنها فكرة جيدة؟ ويمكنك يا عزيزي تعليم الفتاة الجديدة كما تشاء، لكن لا تحبها أكثر مني من فضلك. أثق أن أمين سرك لن يتألم لأنني لا ألقي أدنى بال للاقتراحات التي قدمها في رسالته، ولكن إن تألم فلن يمكنني فعل شيء حيال ذلك. إنه فتى مدلل يا عزيزي، لقد استجبت بلطف لرغباته، لكنني أنوي أن أكون حازمة هذه المرة. المخلصة لك التي اتخذت قرارها تماما وبحسم ودائما جيروشا أبوت. 9 نوفمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، ذهبت إلى المدينة اليوم لشراء زجاجة من طلاء تلميع الأحذية وبعض الياقات وقماشا لقميص جديد وجرة من الدهان البنفسجي ولوح صابون كاستل، وكلها ضرورية للغاية ولا أشعر بالسعادة دونها. وحين حاولت دفع أجرة الحافلة وجدت أنني تركت محفظتي في جيب معطف الآخر، لذلك كان علي أن أنزل وأستقل الحافلة القادمة، فتأخرت في الذهاب إلى الصالة الرياضية. يا له من أمر مروع ألا يكون لديك المال ولديك معطفان. دعتني جوليا بندلتون لزيارتها في عطلة عيد الميلاد. ألا يدهشك هذا يا سيد سميث؟ الأنيقة جيروشا أبوت، سليلة ميتم جون جرير، تجلس إلى طاولات الموسرين. لا أدري لماذا تدعوني جوليا، يبدو أنها تهتم بي مؤخرا، ولأكن صادقة فإني أفضل كثيرا الذهاب إلى منزل سالي، لكن جوليا دعتني أولا لذا إن كنت ذاهبة إلى أي مكان فلابد أن يكون نيويورك عوضا عن الذهاب إلى وورسستر. أشعر بالتوتر حيال فكرة لقاء آل بندلتون معا، كما أن علي شراء الكثير من الثياب الجديدة. لذا يا عزيزي، إن كتبت قائلا إنك تفضل أن أبقى بهدوء في الكلية، فسأذعن لرغبتك بكل طواهية العذبة المعتادة. أنا مستغرقة بالوقائع الغريبة في حياة توماس هيكسلي ورسائله، فهي تشكل قراءة لطيفة خفيفة بين الحين والآخر. هل تعلم ما معنى أركيوب تركس؟ إنه طائر. وما معنى استيرو جاناثوس؟ لست متأكدة أنا نفسي، لكنني أظنه نوعا منقرضا، مثل طائر له أسنان أو عضاءة ذات أجنحة. لا، ليس أيا منهما، لقد نظرت في الكتاب لتوي. إنه حيوان ثدي من الحقبة الجيولوجية الوسطى. لقد اخترت الاقتصاد هذا العام، إنها مادة مثقفة للغاية، وحين أنهي هذه سأختار الأعمال الخيرية والإصلاح، وعندها أيها السيد الوصي سأعرف كيف يدار ملجأ الأيتام. ألا تظن أنني سأكون ناخبة مدهشة لو حصلت على حقوقي؟ لقد بلغت 21 الأسبوع الماضي. هذه بلاد مبذرة للغاية، لأنها تبدد مال مواطنة ذكية مثقفة صالحة واعية مثلي. المخلصة لك دوما جودي. 7 ديسمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، شكرا لك على السماح لي بزيارة جوليا، فقد اعتبرت صمتك هذا موافقة. لقد كنا في دوامة اجتماعية، أقيمت الحفلة الراقصة لذكرى المؤسس الأسبوع الماضي، وهذه السنة الأولى التي نحضرها بها، إذ لا يسمح إلا لطالبات الصفوف العليا بالحضور. لقد دعوت جيمي ميكبرايد، ودعت سالي زميلها في السكن في برينستون، ذاك الذي زارهم الصيف الماضي في المخيم. إنه رجل شديد اللطف وله شعر أحمر. ودعت جوليا رجلا من نيويورك، ليس ممتعا جدا لكنه مثالي اجتماعيا. إنه قريب لديلا مطر تشيتشستر، وربما يعني هذا شيئا لك. أما أنا فإنه لا يغريني مطلقا. على أي حال، وصل ضيوفنا بعد ظهيرة الجمعة في وقت الشاي في ممر طالبات السنة النهائية، ثم انطلقنا إلى الفندق لتناول العشاء. كان الفندق مزدحما للغاية، حتى إنهم ناموا في صفوف على طاولات البلياردو كما قالوا. يقول جيمي ميكبرايد، إن دعي إلى حفلة في هذه الكلية في المرة القادمة فسيجلب معه واحدة من خيام أديرونداكس وينصبها في الكلية. وصلوا عند 7:30 لاستقبال العميد وبدء الحفلة الراقصة، وبدأت فعاليتنا باكرا. لقد أعددنا بطاقات الرجال مسبقا، وبعد كل رقصة كنا نتركهم في مجموعات تحت الحرف الذي تبدأ به أسماؤهم لتعثر عليهم شركاتهم التاليات بسهولة. وسيقف جيمي ميكبرايد مثلا تحت حرف M بصبر حتى يستدعى. تعين عليه على الأقل أن يقف بصبر، لكنه ظل يتجول ويختلط بأصحاب حرف را واو سين وكل الأحرف. أرى أنه ضيف صعب جدا، فقد كان مستاء لأنه رقص معي 3 مرات فحسب، وقال إنه يعجل من الرقص مع فتيات لا يعرفهن. أقمنا في الصباح التالي حفلة لجوقة الرجال. ومن برأيك كتب الأغنية الطريفة الجديدة لهذه المناسبة؟ هذا صحيح، لقد فعلت. أقول لك يا عزيزي، إن اللقيطة الصغيرة تصبح شخصا لامعا. لقد كانا يومين من الطرب والمرح الكبيرين، وأظن أن الرجال استمتعوا بهما. كان بعضهم شديد التوتر في بادئ الأمر لفكرة مواجهة 1000 فتاة، لكنهم تأقلموا سريعا. لقد قضى ضيفانا من برينستون وقتا جميلا، وقد قالوا ذلك بتهذيب ودعوانا لحفلتهم الراقصة في الربيع المقبل وقبلنا. لذا لا تعترض أرجوك يا عزيزي. لقد ابتعنا أنا وجوليا وسالي فساتين جديدة، هل تريد أن تعرف عنها؟ كان فستان جوليا من الحرير بلون القشدة مطرزا بالذهبي، ووضعت زهرات أوركيد بنفسجية. لقد كان حلما وصل من باريس وكلف $1,000,000. أما فستان سالي فكان باللون الأزرق الفاتح، له حواش بتطريز فارسي، وانسجم مع شعرها الأحمر بشكل جميل. لم يكلف $1,000,000، لكنه كان آسرا بقدر فستان جوليا. وفستاني كان من الحرير الناعم باللون الزهري الفاتح، حوافه من قماش الدانتيلا الأبيض والورود الحريرية، وحملت ورودا قرمزية أرسلها جي ماكبرايد، أخبرته سالي باللون الذي يرسله. وارتدينا كلنا أحذية من الحرير وجوالب حريرية وأوشحة من الشيفون تناسب فساتيننا. لابد أنك أعجبت بهذه التفاصيل الدقيقة. لا يكف المرء عن التفكير يا عزيزي عن الحياة العديمة الألوان التي يضطر الرجال لعيشها، حين يرى المرء أن كلمات من مثل الشيفون والدانتيلا المشغول بالإبرة من البندقية أو التطريز اليدوي والنسج الإيرلندي هي مجرد كلمات فارغة لديهم، في حين أن المرأة سواء أكانت مهتمة بالأطفال أم بالميكروبات أم الزواج أم الشعر أم الخدم أم متوازي الأضلاع أم الحدائق أم أفلاطون أم لعبة البريدج، فهي مهتمة بالثياب اهتماما أساسيا ودائما. إنها لمسة الطبيعة الواحدة التي تجعل كامل العالم أقرباء. هذه ليست لي، فقد اقتبستها من إحدى مسرحيات شكسبير. فلنكمل على أي حال. هل تود أن أخبرك بالسر الذي عرفته مؤخرا؟ وهل تعدني أنك لن تظنني عابثة؟ أصغي إذن. أنا جميلة حقا. لقد كنت حمقاء للغاية بألا أدرك ذلك مع وجود 3 مرايا في الغرفة. التوقيع صديقتك. ملاحظة، هذه واحدة من الرسائل الشريرة المجهولة المرسلة التي تقرأ عنها في الروايات. 20 ديسمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لدي دقيقة فحسب، لأن علي حضور صفين وأن أحزم حقيبتي وألحق بقطار 4:00. لكنني لم أستطع الذهاب دون أن أرسل لك رسالة لأعلمك كم سعدت بصندوق عيد الميلاد. أحببت الفراء والقلادة ووشاح قماش ليبرتي والقفازات والمناديل والكتب وحقيبة اليد، وأحبك أكثر منها كلها. لكن يا عزيزي، ليس عليك أن تدللني هكذا، فأنا لست سوى إنسان وفتاة. كيف يمكنني أن أبقي ذهني مركزا على مسيرة مثابرة في حين أنك تفسدني بملهيات دنيوية كهذه؟ لدي شكوك قوية الآن بشأن أحد أوصياء ميتم جون جرير، الذي كان يقدم شجرة عيد الميلاد ومثلجات يوم الأحد. لقد كان مجهول الاسم، لكنني أعرفه من أعماله. تستحق السعادة لكل الأمور الطيبة التي تقوم بها. إلى اللقاء وميلادا مجيدا. المخلصة على الدوام جودي. ملاحظة، سأكتب ترميزا خفيفا أيضا. هل تظن أنك كنت ستحبها لو عرفتها؟ الحادي عشر من يناير. نويت الكتابة لك من المدينة، لكن نيويورك يا عزيزي مكان أخاذ. لقد قضيت وقتا ممتعا ومثقفا، لكنني سعيدة أنني لست فردا من تلك العائلة، فأنا أفضل بحق أن يكون ميتم جون جرير خلفيتي. وأيا تكن مثالب نشأتي، إلا أنك لا تجد فيها تظاهرا على الأقل. أعلم الآن ما الذي يعنيه الناس حين يقولون إنهم مثقلون بالأشياء. لقد كان الجو المادي لذلك البيت قاتلا، فلم آخذ نفسا عميقا حتى صرت على متن القطار السريع عائدة. كان كل الأثاث منقوشا ومنجدا وفاتنا، وكان الأشخاص الذين قابلتهم حسني الهندام، خفيضي الأصوات، شديدي التهذيب. لكن الحقيقة يا عزيزي أنني لم أسمع حوارا حقيقيا من الوقت الذي وصلنا فيه حتى مغادرتنا. لا أظن أن أي فكرة قد دخلت باب منزلهم. لا تفكر السيدة بندلتون سوى بالحلي والخياطين والمناسبات الاجتماعية. تبدو أما من طراز يختلف عن السيدة ميكبرايد. إن تزوجت يوما وصار لي عائلة، فسأنشئهم على طريقة آل ميكبرايد قدر جهدي، ولن أسمح لأي طفل من أطفالي أن يصبح مثل آل بندلتون مقابل مال العالم كله. ربما ليس من الأدب انتقاد الناس الذين تزورهم. إن كان كذلك فاعذرني من فضلك. هذا سر بيننا أنا وأنت. لقد رأيت السيد جيرفي مرة واحدة فقط حين جاء في وقت الشاي، ولم أحظ بفرصة للحديث معه وحدنا. كان ذلك محبطا بعد قضائنا وقتا لطيفا معا الصيف الماضي. لا أظنه يكترث كثيرا لأقربائه، وأثق أنهم لا يكترثون لأمره أيضا. قالت أم جوليا إنه غير متزن وإنه اشتراكي، غير أنه حمدا للرب لا يطيل شعره ولا يرتدي ربطات عنق حمراء، ولا يمكنها أن تتصور من أين يأتي بأفكاره الغريبة. فقد كانت العائلة تابعة لكنيسة إنجلترا لسنوات، وبأنه يبدد أمواله على كل إصلاح مجنون بدلا من إنفاقها على أشياء معقولة كالسيارات واليخوت ومهور البولو. إنه يشتري بها السكاكر مع ذلك. لقد أرسل لي ولجوليا صندوقا لكل واحدة لعيد الميلاد. أتعرف؟ أظنني سأصبح اشتراكية أيضا، ولن تمانع يا عزيزي، أليس كذلك؟ إنهم مختلفون كليا عن الفوضويين، فهم لا يؤمنون بتفجير الناس. ربما كنت واحدة بحق الميلاد، فأنا أنتمي للطبقة العاملة. ما زلت لم أقرر أيهما سأكون، وسأنظر في الموضوع مليا يوم الأحد وأفصح عن مبادئي في رسالة القادمة. لقد رأيت الكثير من المسارح والفنادق والمنازل الجميلة، فقد تشوش عقلي من مزيج الأرضيات الرخامية الزلقة والفسيفساء والنخيل. ما زلت منبهرة، لكنني سررت لعودتي إلى الكلية وإلى كتبي، وأرى أنني طالبة حقة، إذ أرى أن مناخ الهدوء الأكاديمي هذا أكثر ألفة من نيويورك. حياة الكلية حياة مرضية للغاية، إذ تجعلك الكتب والصفوف المنتظمة متقد الذهن، ومن ثم حين يكل ذهنك لديك الصالة الرياضية والألعاب الرياضية الخارجية والكثير من الصديقات الحميمات التي يفكرن بالأمور نفسها التي تفكر بها. قضينا الأمسية دون فعل شيء سوى الحديث والحديث والحديث، وخلدنا للفراش بمعنويات عالية، وكأنما قد حللنا بعض مشاكل العالم العويصة تماما. وقد ملأنا كل فترة صمت، وكان هناك الكثير من العبث. كانت هناك طرائف سخيفة حول أمور صغيرة خطرت لنا، لكن ذلك كان مبهجاً. نحن نحب فكهاتنا، ليست المتع الكبيرة الهائلة هي التي تهم، بل صنع الكثير منها من متع صغيرة. لقد اكتشفت السر الحقيقي للسعادة يا عزيزي، ويكمن هذا في أن تعيش اللحظة وألا تتحسر على الماضي على الدوام أو تفكر بالمستقبل، بل أن تحصل على أكبر قدر من هذه اللحظة. الأمر شبيه بالزراعة، إذ يمكنك أن تحصل على زراعة انتشارية وزراعة تكثيفية. حسناً، أنا أنوي أن تكون لي حياة تكثيفية، سوف أستمتع بكل لحظة وسأعرف أنني أستمتع أثناء ذلك. معظم الناس لا يحيون، بل يكتفون بالجري ويحاولون بلوغ هدف ما بعيد في الأفق، وفي حرارة الجري تنقطع أنفاسهم ويلهثون، فيخسرون رؤية الريف الجميل الهادئ الذي يجتازونه، ثم يكون أول ما يكتشفونه أنهم صاروا مسنين ومنهكين، ولن يحدث بلوغهم هدفهم أو عدمه أي فرق. لقد قررت الجلوس على جانب الطريق وتكديس الكثير من السعادات الصغيرة حتى إن لم أصبح كاتبة عظيمة. هل رأيت يوما فيلسوفة مثل التي أنوي أن أكونها، المخلصة لك إلى الأبد؟ جودي، ملاحظة، إنها تمطر بغزارة، فقد هبط جرواني وهرتاني على عتبة النافذة. أيها الرفيق العزيز، مرحى، أنا عضوة في الجمعية الفابية، إنها جمعية اشتراكية ترغب بالانتظار، فنحن لا نود أن تقوم ثورة الاشتراكية غدا، لأن ذلك سيكون مزعجا للغاية، بل نريد لها أن تأتي بالتدريج في المستقبل البعيد، حين نكون كلنا متأهبين وقادرين على إدامة الصدمة. علينا جميعا في هذه الأثناء أن نستعد من خلال إرساء إصلاحات في الصناعة والتعليم وملاجئ الأيتام. المخلصة لك بمحبة أخوية، جودي. الاثنين، الساعة الثالثة، 11 فبراير. عزيزي صاد ضه، أرجو ألا تشعر بالاستياء لأن هذه الرسالة قصيرة جدا، فهي ليست رسالة، بل هي مجرد سطر لأقول لك إنني سأكتب رسالة في وقت قريب حين تنتهي الامتحانات، فالنجاح وحده ليس كافيا، بل علي أن أنجح بتفوق. لدي منحة أود الحفاظ عليها. المخلصة لك التي تدرس بجد، جيم ألف. 5 مارس. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، ألقى العميد كايلر خطابا هذا المساء عن كون الجيل الجديد ثرثارا وسطحيا. قال إننا نفتقر للمفاهيم القديمة للسعي الجاد والبحث الحقيقي، ويظهر هذا بالتحديد في قلة تهذيبنا مع رؤسائنا، إذ لا نبدي أي اكتراث بمن يكبروننا سنا. عدت من الكنيسة حزينة للغاية. هل أرفع الكلفة معك كثيرا يا عزيزي؟ هل علي أن أعاملك بمزيد من الإجلال والتحفظ؟ أجل، يتعين علي ذلك حتما، وسأبدأ من جديد. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، ستسر لمعرفة أنني اجتزت امتحانات منتصف العام بنجاح، وقد بدأت العمل في الفصل الدراسي الجديد. سأأخذ مادة الكيمياء بما أنني أنهيت مادة التحليل الكيفي، وسأبدأ دراسة علم الأحياء. أقبلت على هذه المادة بشيء من التردد، لأنني عرفت أننا سنشرح ديدان الأرض والضفادع. ألقيت محاضرة رائعة وقيمة للغاية في الكنيسة عن آثار الرومان في جنوب فرنسا، ولم أسمع قبلاً شرحا أكثر تثقيفا حول هذا الموضوع. نقرأ قصيدة دير ترينتن لوردزورث من أجل مادة الأدب الإنجليزي. يا لها من عمل متقن للغاية، وكم تجسد مفهوم الوقت.